بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. بسم الله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، كنا في المرة الماضية قد تحدثنا عن حروف اللغة العربية من حيث جريان الصوت عند النطق بها وعدم جريانه، وقلنا بأن أئمتنا رحمهم الله قد قسموها من هذه الزاوية إلى ثلاثة مجموعات مجموعة لا يجري معها الصوت أبدا، وهي ثمانية أحرف جمعوها بقولهم أجد قط بكت أو أجدك قد طفت، ومجموعة يجري معها الصوت جريانا ناقصا، وهي خمسة أحرف جمعوها بقولهم من عمر، وما عدا هذه الخمسة والثمانية الشديدة السارقة التي صار مجموعها 13 حرفا، يعني 16 حرفا الباقية هي حروف يجري معها الصوت عند النطق بها جريانا تاما. وسمى العلماء هذه الحروف الحروف الرخوة. هذا ما تحدثنا عنه في المرة الماضية، وبينا بأن الحروف الشديدة الثمانية منها خمسة هي حروف القلقلة قطب جد، وبينا بأن هذه الشدة في هذه الحروف الخمسة هي سبب القلقلة. وأجبنا على سؤال قد يطرأ على ذهن البعض، لماذا لم تقلقل العرب الهمزة والكاف والتاء كما فعلوا في قطب جد للتخلص من شدتها، مع أنها مشتركة في هذا الأمر وهو الشدة؟ وقلنا بأن الجواب على هذا السؤال أن للعربي في التخلص من شدة الهمزة طرقا عديدة، تلك الطرق أغنت عن قلقلتها، فمن ذلك حذفها، ومن ذلك إبدالها، ومن ذلك تسهيلها، ومن ذلك نقل حركتها مع حذفها. وأما الكاف والتاء فقلنا إن فيهما صفة تنوب مناب القلقلة في قطب جد للتخلص من شدتهما، ألا وهي صفة الهمس، وبينا بأن الشدة والهمس في الكاف والتاء ليسا في زمن واحد، بل الشدة أولا فالهمس. في عندك لوحة عليها الفاتحة؟ أيوة، شوف إذا في لوحة فيها الفاتحة. أي نعم، الشدة أولا فالهمس. وأما للعمر فاستعرضناها حرفا حرفا، وبينا لماذا عد علماؤنا حروف لنعمر حروفا بين الرخوة والشديدة، لأنها لا ينحبس الصوت عند النطق بها انحباسا كاملا، ولا يجد الصوت جريانا تاما، لذلك عدوها حروفا بين الرخوة والشديدة. وبينا بأن الحروف 16 الباقية يجري معها الصوت جريانا كاملا. هذا ما قلناه في المرة الماضية، واليوم نتكلم على الثمرة العملية لهذا البحث. ما هي الفائدة العملية من درس الشدة والرخاوة والبينية؟ لذا أرجو الانتباه. كل حرف من حروف اللغة العربية إلا الألف، يعني حروف العربية كم؟ 29 حرف. طبعا أنا أقصد بالحروف الحروف المنطوقة، الحروف المنطوقة 29، وهذا ما قد نتحدث عنه في مجلس قادم، الفرق بين الحروف المنطوقة والحروف المكتوبة إن شاء الله تعالى. المهم اليوم نتكلم عن الحروف المنطوقة. الحروف المنطوقة 29 حرفا، لو حذفنا منها الألف لأن الألف لا تكون إلا ساكنة يبقى عندي 28 حرفا، 28 حرفا، نعم، وبقى عندي حرف الألف لوحده. الألف لا تكون إلا ساكنة، الألف لا تكون إلا ساكنة، بينما 18 حرفا الباقية تكون ساكنة ومتحركة. مثلا أعطونا أي حرف، الباء مثلا، الباء تكون ساكنة. وتكون متحركة بالفتح أو بالضم أو بالكسر. فكل حرف من هذه الحروف 28 له أربع حالات، 4×28 لو حبينا نضربهم، 112 حالة. كل حرف من حروف اللغة العربية له أربع حالات: ساكن، مفتوح، مضموم، مكسور. 28 حرف، كل حرف له أربع حالات، صاروا 112 حالة. الألف لها حالة واحدة فقط، لا تكون إلا ساكنة، لا تكون إلا ساكنة. فهذه الحالات للحروف، باء كيف تخرج؟ باء تخرج الباء من الشفتين، ويصاحب هذا الصوت اللي هو طبعا بيخرج بالتباعد بين طرفي أذن النطق كما شرحنا ذلك سابقا. هذا التباعد بين الشفتين يصاحبه تباعد بين الفكين، باء باء. الباء المضمومة تخرج من الشفتين يعني بتباعدهما، ويصاحب ذلك انضمام للشفتين إلى الأمام، بو بو. الباء المكسورة تخرج أيضا بالتباعد بين الشفتين، ويصاحب ذلك انخفاض للفك السفلي، بي بي بي. أما الباء الساكنة فوصفناها تخرج بالتصادم، إلا إن كانت مقلقلة فتخرج بالتباعد. ليس هذا موضوع بحثنا، موضوع بحثنا الزمن، الزمن الذي يستغرقه الإنسان. أرجو الانتباه جيدا، الزمن الذي يستغرقه الإنسان للنطق بباء مفتوحة يساوي الزمن الذي يستغرقه للنطق بباء مضمومة، يساوي الزمن الذي يستغرقه للنطق بباء مكسورة. يعني باء بو بي أزمنتها متساوية، أزمنتها متساوية. تا تو تي خا خو خي أزمنتها متساوية. من هنا نستطيع أن نضع قاعدة ونقول الحركة تساوي بين أزمنة الحروف، الحركة تساوي بين أزمنة الحروف. مهما كان نوع الحروف شديدة أو بينية أو رخوة، الشديدة هي التي لا يجري معها الصوت، الرخوة التي يجري معها الصوت، البينية يجري معها الصوت جريان الناقصة. يعني مثلا لو أخذنا كلمة مثلا ضرب، ضرب ضاء، الضاد رخوة، راء الراء بينية، باء الباء شديدة، الضاد رخوة، الراء بينية، الباء شديدة. لو نطقناها ضرب، ضرب الله مثلا قرية، مثلا ضرب الله مثلا للذين آمنوا، ضرب ضرب. مين زمن أطول؟ ولا حدا. زمن ضا يساوي زمن را يساوي زمن با، ضرب. إذن الحركة تسوي بين أزمنة نطق الحروف. طيب هذه القاعدة تنطبق على كم حرف؟ نحن قلنا في عنا 112 حالة. من فين نشأت هذه 112 حالة؟ من ضرب 28 حرف بأربع حالات. لكن هذه القاعدة بدنا نضرب 28 حرف بثلاث حالات اللي هي الفتح والضم والكسر. 3×8=24 مع 2 بالـ3 6=8 84 حالة، 84 حالة. لو طرحنا 112 80 84 ثمانية يعني بقي 28 طبعا 28 حيطلع. بقي عندي 28 حالة تشكل الحروف الهجائية العربية في حال سكونها. الحروف الهجائية العربية في حال سكونها. إذن نلخص كل ما مضى بكلمتين. الحرف العربي إما متحرك أو ساكن. إن كان متحركا فإن زمن نطقه بأي حركة كان يساوي زمن نطق أي حرف آخر بأي حركة. زمن نطق الحرف المفتوح يساوي زمن نطق الحرف المضموم يساوي زمن نطق الحرف المكسور. أي حرف مع أي حرف. فعندي كل هذه الحروف إن تحركت كان زمن نطقها متساويا. طيب ولما بتكون ساكنة كم حالة هذه الحالات؟ 28. وباعتبار الألف لا تكون إلا ساكنة ممكن ندخلها شو بيصيروا 26. لكن الألف نحن نستثنيها. لماذا نستثنيها؟ لأن لها أحكاما خاصة ندرسها في بحث المد والقصر. أزمنة نطق الحروف الساكنة. أزمنة نطق الحروف الساكنة لما بيكون الحرف ساكن هذه همزة ساكنة على السبورة. لا هذه همزة ساكنة حرف شديد. نعم. هذه راء ساكنة. أس أو أش ما بفرق نفس الشيء. هذا حرف رخو. الهمزة حرف ساكن، الراء حرف ساكن، الشين حرف ساكن، أش. هل أزمنتها متساوية؟ هل أزمنة نطقها حال سكونها متساوية؟ الجواب لا. أقصرها زمنا الحرف الشديد زمن النطق بالهمزة لأن الشديد لا يجري معه الصوت، وأطول منه بقليل زمن النطق بالراء لأن الراء حرف بين الضخم والشديد يعني يجري معه الصوت جريانا وسطا جريانا جزئيا جريانا غير سام. أما الشين من قولنا أش أش أش فنلاحظ بأن الصوت ممطوط قليلا يعني زمن نطق هذه الشين أطول من زمن نطق هذه الراء وزمن هذه الراء أطول من زمن نطق هذه الهمزة. هذا في حال السكون. هذا الكلام هو ثمرة بحث الشدة والرخاوة والبينية. الحرف الرخو زمنه طويل إذا ما قيس بالحرف البيني، والحرف البيني زمنه أقصر من الحرف الرخو وأطول من الحرف الشديد، والحرف الشديد زمن نطقه أقصر من الحرف البيني ومن باب أولى أقصر من الحرف الرخو. فأنا لما أنطق همزة ساكنة أو أي حرف من حروف أجد قط بكت يكون الزمن قصيرا. يأتون مثلا يأتون المؤمنون مؤ. الهمزة هذه كم استغرقت من الزمن؟ مؤ. زمن معين لكنه قصير إذا ما قيس بقولي ترجعون تر. صوت الراء فيه مطة فيه تطويل إذا ما قيس بالهمزة. من أين جاء هذا التطويل؟ من جريان الصوت، يعني هنا الصوت لا يجري، وهنا الصوت يجري جريانا ضئيلا، وهنا الصوت يجري جريانا تاما. طبعا اللي بيجري بيستهلك زمن، ما في شيء يجري إلا ويجري فيه زمن، لا بد له من زمان. أش أش ما لقيت الفاتحة حافظ؟ أش أما قولي أر بيكون أقصر قليلا، ي بيكون أقصر الكل، بيكون أقصر الكل. طيب هذا الميزان، هذا الكلام اللي قلنا ميزان لنطق الحروف الساكنة، ميزان لنطق الحروف الساكنة. إذا قرأ القارئ القرآن فإن أتى معه حرف رخو وحرف بيني وحرف شديد، لا بد أن يكون الحرف الرخو ذو زمن أطول من الحرف البيني، والحرف البيني ذو زمن أطول من الحرف الشديد. مهما كانت سرعة القراءة التي يقرأ القارئ بها، يعني بالله انتبهوا، لو طبقنا هذا الكلام على الفاتحة، لما أنا بقول ما في عندكم لوحة يا أخواتي جوا عندكم في المدرسة، ما في لوحة من هذه اللوحات عليها الفاتحة الشريفة؟ هو في عندنا لوحات واحدة عليها آيات مختلفة، لكن الفاتحة ما حصلها أخونا، كل هذه ما فيها فاتحة. طيب خير، لما نقول بالفاتحة بس بس بس سين ساكنة، فيكون زمنها ممطوطا قليلا لأنها حرف رخو. بس ميل ميل اللام ميل حرف بين الرخو والشديد لأنه من حروف لين عمر، فيكون زمن ميل أكثر بقليل من زمن بس. بسم الله هر هر هر، نطقي بهذه الراء الساكنة مساو بزمن قولي ميل، لأن اللام بينية والراء بينية، فلا بد أن تتساوى الأزمنة. طبعا هذا الكلام كله داخل تحت قاعدة جليلة عظيمة نص عليها الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى في المنظومة الجزرية بقوله واللفظ في نظيره كمثله، واللفظ في نظيره كمثله. واللفظ في نظيره كمثله، يعني إذا أنا عم بقرأ ومر معي سين ساكنة أعطيتها زمن معين، بعد شوي مر معي حاء ساكنة، بعد شوي مر معي هاء ساكنة، السين والهاء والحاء كلها حروف رخوة، وبالتالي يجب أن تكون أزمنتها متساوية، يجب أن تكون أزمنتها متساوية. فنحن نعود إلى الفاتحة، لما نقول مثلا هذه السين ساكنة، ميل طبعا بعد الميم نحن ننطق اللام الأولى من لفظ الجلالة، اللام الأولى من لفظ الجلالة ساكنة، فهذا زمن هذه اللام بيني، زمن هذه السين رخوة، زمنها أطول من زمن اللام. بسم الله بسم الله لا هر، هذه حرف ساكن ملاهر، هذه الراء رح ساكن، مانير رحيم فيم، لو وقفنا عليها شو بيصير بالميم؟ تسكن. فلما تسكن تصير حرفا بينيا، يعني صار عندي لما بقرأ زمن هذه السين يجب أن يكون مساويا لزمن هذه الحاء، لأن السين رخوة والحاء رخوة. زمن هذه اللام مع زمن هذه الراء مع زمن هذه الراء مع زمن هذه الميم يجب أن يكون متساويا، لأنها حروف بين الرخوة والشديدة، فلا يصح أن يكون واحد أطول من الثاني، لأن اللفظ في نظيره كمثله أو مثله. فلو تأملنا الفاتحة على هذا المنهج، انتبهوا، بس هذا حرف رخو أخذ زمن معين منطوق، يعني لو قرأ الواحد وقال لله لله شو بيكون عميل؟ بيكون أنقص حرف السين مستحقه من الرخاوة. شو ليش عم قول أنا مستحقه؟ لأنه كما تعلمون في تعريف علم التجويد هو إعطاء الحروف حقها من كل صفة ومستحقها. شو الحق شو المستحق؟ المستحق ما ينتج عن الحق، المستحق ما ينتج عن الحق، ما يترتب على الحق. لما نقول السين حقها جريان الصوت عند النطق بها، السين حقها جريان الصوت عند النطق بها، ومستحقها يعني مما يترتب على هذا الحق طول زمنها عند النطق بها، طول الزمن بس أن تكون منطوطة. الحرف الشديد حقه عند النطق به انحباس الصوت عند النطق به، هذا حقه، ومستحقه قصر زمنه عند النطق به. الحرف بين الرخو والشديد حقه أن يجري الصوت عند النطق به جريانا ناقصا، ومستحقه أن يكون زمن نطقه أقصر من زمن الحرف الرخو وأطول من زمن الحرف الشديد. هذا هو مستحق هذا البحث، مستحق الشدة والرخاوة والبينية، هذا الكلام الذي قلته الآن. فلما يقول القائل بسم الله بيخطف السين هكذا، يكون قد أنقصها مستحقها من الرخاوة، لأنه لم يمط الصوت عند نطقه بالسين. بسم الله بسم الله الرح رح، بده يكون مثل بسمان الرحيم حين، المين هذه الساكنة الأخيرة لما سكنت صار فيها صفة البينية حين، فلا بد أن يكون فيها مطة بسيطة. الحمد ال طبعا اللام بينية وساكنة، بده يكون فيها جريان ضئيل. الحم حم كمان الميم حرف من حروف البينية وفيها جريان ضئيل، إذا من أطول زمن اللام من ال ولا زمن الميم؟ الجواب لا هذا أطول ولا هذا أطول، زمنهما متساو عملا بقاعدتي واللفظ في نظيره كمثله. الحمد لل كمان اللام بينية، لاه رب بال كمان اللام بينية، عالمين مين هذه النون مين هذه النون أيضا بينية. شو يعني بينية؟ يعني لابد أن يجري الصوت عند نطق بها جريانا ضئيلا. الرحمة الراء بينية، رح الحاء رخوة، مان الراء بينية، رحيم الميم هذه رخوة. ايش هذه أخي؟ اي والله هذا كويس، حطه هنا شوي. ما عندك لفقة ولا شيء؟ بمسكها بإيدي أنا، لا لا بدي طيب حطه هنا شوي، بس قرب الكاميرا قرب قرب قرب ايوه كمان نزل الكاميرا شوي ايوه بارك الله تمام الله يعطيك العافية. نعم مالكي مالكي يو يو الواو حرف رخو، فبيكون فيه مطة تعادل المطة الموجودة فين؟ في بس في الرح يوم الدين يوم الدين. لاحظوا لأن الدال حرف شديد، الدال أقصد بها الأولى، لأن هذه الدال المشددة تتألف من دالين، دال ساكنة ودال مكسورة. أنا أتكلم عن الدال الساكنة يوم الدين. لاحظوا لأن الدال زمنها قصير، دين هذه النون لما وقفنا عليها سكنت فصار فيها مطة جزئية لأنها بين الرخو والشديد. إياك إي لاحظوا لأن الياء فيها مطة، لماذا؟ لأنها حرف رخو، لأنها حرف رخو. إياك نع العين هذه بين الرخو والشديد من حروف لين عمر، فزمنها مساو لإيش؟ لأل وللميم من حم الحم نع نفس الطول نع، فلا بد للقارئ عند النطق بالعين من نعبد أن يمط صوته قليلا لأن العين حرف بين الرخو والشديد. يعني ما يقول إياك نعبد نعبد هكذا ينطقها بسرعة، إياك نعبد نع، لا بد من هذه المطة. وإي الياء الثانية كما لفظنا هذه ما سوف هذه. وإياك نس شايفين السين هذه زمنها مثل زمن بس مثل زمن رح، شايفين لأنها حرف رخون. نس تعين النون الأخيرة لما سكنت صار فيها مطة دقيقة لأنها حرف بين الرخو والشديد. إن الهاء حرف رخو، فالزمن الزمن الذي أستغرقه لنطقي لهذه الهاء مساوي للزمن الذي أنطق به هذه السين، مساوي للزمن الذي نطق به سين السعين، مساوي للزمن الذي نطق به حاء الرح. فلا بد من هذه المطة. بنصف أيضا الصاد الأولى من الصاد المشددة، هذه الصاد الأولى حرف حط إلى صنعها. الصاد الأولى هذه من الصاد المشددة ساكنة، يعني زمن نطقها مساو لزمن نطق هذه الهاء. بنص صيرا، صيرا هذه صاد متحركة مكسورة، وقلنا بأن الحركة تسوي بين أزمنة الحروف. بنص صيرا طل طل، اللام هذه بينية يعني زمنها مثل الحم نع ال أر، كلها بأزمنة متساوية لأنها من حروف لين عمر. الصراط المستقيم، شايفين السين هذه لا بد من مطها بزمن يساوي زمن مطي لهذه الصاد مساوي لزمن مطي لهذه الهاء. اهدنا الصراط المستقيم، واللين بينية بدها مط بسيط. صراط صراط طل اللام الأولى من ألا ألا، اللام الأولى ساكنة فلا بد من أن يكون فيها جريان ضئيل. صراط الذين أنعمت أنعم مثل ألحم ألحم، اللام بينية الميم بينية، أنعم النون بينية الميم بينية، فشوف ده تكون الأزمنة في هذا كله متساوية. أنعمت عليهم لي الياء حرف رخو بيكون زمنه مثل إيه منطوط، عليهم الميم بينية فيها جريان ضئيل، غي غي مثل علي نفس الطول، علي غي ريل ريل اللام تبع ريل هذه بينية بيكون فيها جريان ضئيل. مغو الغين حرف رخو يعني زمنه مثل إيه مثل المس مثل أص، غير المغو مغو بده يمط الإنسان صوته بالغين مغو. بودي علي الياء رخوة بده كمان جريان، هم الميم بينية بده يكون فيها جريان ضئيل. ولا با هدول كم ضاد؟ ضادين، الضاد الأولى ساكنة والضاد الثانية مفتوحة، والكلام منصب على الضاد الأولى وهي الساكنة فلا بد من مطها حتى تنطق بزمن معادل لزمن إيه. أف المس المغو بود عليهم ولب لب لب، أظن أن كنا تسمعنا الصوت ولب ولب ها هذا المص في صوت الضاد هو صفة الرخاوة، يعني جريان الصوت. اللام الأولى من اللام المشددة، هذه لام مشددة تنحل إلى لامين، لام ساكنة ولام مسطورة. فأنا أتكلم عن اللام الساكنة. اللام الساكنة طبعا حرف إيش؟ بيني. فزمن نطقها معادل لأن عم للنون وللنين. وللضالين، لاحظوا بأني لما نطقت وللضالين مططت صوتي في الضاد أكثر من مطي له في اللام، ومططت صوتي في اللام الأولى بقدر مطي لصوتي في النون التي وقفت عليها. وللضالين. هذا جيب الكاميرا بقى لي. هذا ما يعني أردت أن أنبه عليه هذا اليوم، أن الثمرة العملية من دراسة بحث الشدة والرخاوة والبينية هو أن يعلم القارئ أنه إذا قرأ فعليه أن يسوي بين أزمنة الحروف المتحركة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى الحروف الساكنة، الحروف الرخوة أزمنتها متساوية وفيها تطويل، فيها مط. الحروف الشديدة أزمنتها متساوية وفيها قصر. الحروف بين الرخوة والشديدة أزمنتها متساوية وأزمنتها أطول من زمن النطق بالحرف الشديد وأقصر من زمن النطق بالحرف البيني. هذا الكلام من دقائق علم التجويد. ما هو من مشهور أحكام التجويد؟ ما أظن واحدة منكم وجدت ما أقول في كتاب من كتب التجويد التي قرأتها، هذا في ظني والله أعلم بالحقائق، لكنه من دقائق علم التجويد التي لا يتنبه وينبه عليها إلا أئمة القراء أمثال سادتي من المشايخ الذين قرأت عليهم، سيدنا الشيخ عبد العزيز أيون السود رحمه الله، سيدنا الشيخ محي الدين كردي حفظه الله، سيدنا الشيخ محمد سكر، سيدنا الشيخ حسين خطاب رحمه الله، شيخ قراء دمشق، سيدنا الشيخ زياد حفظه الله، سيدنا الشيخ عامر رحمه الله، طبعا سيدنا الشيخ الضباع شيخ عموم المقارئ المصرية الأسبق، وإن لم يعني أتشرف بالاجتماع به لكن اجتمعت بتلاميذه، سيدنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله والشيخ الحصري رحمه الله. فالشاهد بأن هذا البحث من دقائق علم التجويد، لا يأتي به ولا ينتبه إليه ولا يطبقه حق تطبيقه إلا المهارة، إلا المهارة. هنا أريد أن أجيب عن سؤال، هذا البحث الذي درسناه ما يضبطه؟ يعني أنا أقول على الإنسان أن يمط صوته، طب يمط صوته بمقدار كم؟ بمقدار كم؟ الجواب على هذا أن هذا مما يضبط بالمشافهة، مما يضبط بالمشافهة. ثم إن هذا الميزان الذي ذكرناه اليوم، الذي ذكرناه اليوم لأزمنة الحروف السواكن، وأؤكد بأن هذا الميزان لمين؟ للحروف السواكن، أما الأحرف المتحركة فأزمنتها متساوية كما قدمت آنفا. أنا أتكلم على الحروف الساكنة فقط. هذا الميزان الذي ذكرناه لأزمنة الحروف الساكنة ميزان مرن. مرن شو يعني مرن؟ ما هو الشيء المرن؟ الشيء المرن هو الذي يكبر ويصغر، قابل للكبر وقابل للصغر. هذا الميزان يمكن للإنسان أن يطبقه على تلاوته سواء كان يقرأ بالتحقيق أم بالتدوير أم بالحذر. لكن إن كان يقرأ بالتحقيق فيعني يحتاج إلى تدريب، إن كان أراد أن يقرأ بالتدوير يحتاج إلى مهارة أكبر لأن التدوير فيه سرعة، إن أراد أن يقرأ بالحذر فيحتاج إلى تدريب أكثر وأكثر. ولا يقدر على القراءة مع مراعاة هذا الميزان لأزمنة الحروف السواكن، لا يقدر على القراءة بالحذر إلا المهر من القراء الذين تدربوا وأمضوا فترات من أعمارهم في تليين عضلات الفك مع الانتباه إلى هذا البحث أثناء النطق وعلى القراءة ومع القراءة على الأئمة في المسلمين. يعني بعبارة أخرى، لحظة لحظة، لما أنطق لما أقرأ أنا بالتحقيق، لا أشوف، لا والله مو باين، بهتة. لما أقرأ أنا بالتحقيق، طبعا التحقيق معناها بطء في القراءة، لما أنا بقرأ بالبطء الحرف الرخو كيف بيكون؟ مثلا منطوط هكذا، مثلا تقريبا الحرف البيني شو بيكون؟ أقصر منه، أقصر منه. الحرف الشديد شو بيكون؟ أقصر منهما. لما بقرأ بالتدوير الحرف الرخو شو بصير فيه؟ يقصر، وبالتالي الحرف البيني يقصر، وبالتالي الحرف الشديد يقصر. لما بقرأ بالحذر أيضا الحرف الرخو يقصر، وأيضا الحرف البيني يقصر، وأيضا الحرف الشديد يقصر. يعني إذا الميزان ميزان نسبي، هذا معنى قولي أنه ميزان مرن. تعطيني شوية المساحة. هذا الجدول يعني ممكن أن يكون بياناً لأزمنة نطق الحروف في سرعات القراءة الثلاث. وأعود فأقول الحروف السواكن، الحروف الساكنة. أنا لما مثلاً لما بقرأ بالتحقيق بقول بسم الله الرحمن الرحيم. لما بقرأ بالتدوير بقول بسم الله الرحمن الرحيم. الحرف الرخو قصر، وبالتالي الحرف البيني قصر، وبالتالي الحرف الشديد قصر. لما نقرأ بالحذر بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. هذا حذر، لكن أوضح ما يكون هذا الميزان، ويعني يكون أسهل عندما يقرأ الإنسان بالتحقيق. قرأنا الفاتحة منذ قليل ولكن مقطعة، الآن أقرأها أمامكن، أقرأها أمامكن يعني من غير تقطيع ومن غير تعليق. يعني الآن أكتفي بانتباهكن، أنتم انتبهوا على قراءتي. هل الحرف الساكن الرخو عم يطلع منطوط وعم يطلع مساوي لزمن زملائه من الحروف ما مثله من الحروف؟ هل الحرف البيني أيضا نفس الكلام عم يطلع فيه مد، يعني ما حسني مد، مط ضئيل لأن الصوت جرى فيه جريانا ناقصا، وهذا المط كان مساويا في كل الحروف السواكن؟ هل الحرف الشديد الساكن عند النطق به كان ذو زمن قصير وزمنه مساو لجيرانه من الحروف الشديدة الساكنة؟ انتبهوا لهذا عند قراءة الفاتحة، ثم بعد ذلك إذا ربي شاء أسمع من كنا الفاتحة مع مراعاة هذا الميزان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعيدها مرة ثانية أرجو الانتباه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا ما أردنا أن نتكلم عنه اليوم من الناحية النظرية، ونأخذ بقية الوقت في سماع الفاتحة من كنا مع مراعاة بحثنا اليوم. طيب هي جرت الاستطالة وجر الصوت، شو بدك تعملي كمان؟ ولب، انتهينا. ولب هذه الضاد الساكنة. أن يضرب مثلا إن في خلق السماوات والأرض. والأرض جرى الصوت واستقالة الضاد وانتهينا. شايف يا أختي؟ نعم. يلا اللي بعدها. حرف كما تعلمين يخرج من وسط اللسان، ومن وسط اللسان يخرج الجيم والشين والياء. الجيم حرف شديد، شديدها لفظ أجد قطن بكت. والشين حرف رخو، والياء حرف رخو، يعني ست حروف تطلع من وسط اللسان. الجيم شديدة والشين والياء حرفان رخواني. شو يعني رخوان؟ يجري الصوت عند نطقهما. فلما بتنطقي جيم، الجيم شديدة، إذا قلنا الرجي الرجي هنا بيكون الصوت إيش؟ جرى. انتبهتي؟ قال الإمام السخاوي رحمه الله: والجيم إن ضعفت أتت ممزوجة بالشين مثل الجيم في المرجان. انتبهتي يا أختي؟ فارجعي قولي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجيم لا تحصرموها حصرما، هذا اسم يسموها القراء الحصرما. الحصرما يقصدون بها الضغط الزائد على المخرج مما يجعل الصوت مشوشا. إياك نعبد وإياك نستعين. من الصراط المستقيم. هذه ثلاثة متساوية. رح بس نفس الزمن يا أختي، بدك تنط الحاء تبع الرح، نط صوتك الحاء. أيوة طبعا. الياء من كلمة إياك مشددة غير شديدة. لا، مشددة يعني مضعفة، يعني تتألف من ياءين. غير شديدة يعني لا ينحبس الصوت عند النطق بها. بعض المبتدئين أو المبتدئات قد يقولوا إياك نعبد وإياك، شو بيكونوا عملوا؟ شدوها، يعني جعلوها شديدة. فتشديدها مطلوب وجعلها شديدة غير مطلوب. إياك نعبد وإياك نستعين. مشان هيك ما حردك، كنت في إجابة. فالمرة الجاية بردك إن شاء الله. أما هالمرة ما عم ردك، متأكد يعني شيء تمام؟ قراءتك فيها ملاحظات. رب الع، قولي بشوف أع. هذا المخرج الغين. أع. مين؟ الفم. أما ولا الضا ضا، هاي بالله عليك هي تفخيمها. ولا الضالين. نهائيا. أجر الرجيم جيم. نعم تصير هالحركات طالين. هذا إن شاء الله إذا ربي أحيانا في مجلس قادم نتكلم على هذا الموضوع، موضوع يعني تمويج المد أو ترخيص المد، شايف يا أختي، ولعلي أتيكم برسالة في هذا الموضوع إن شاء الله تعالى.